في 15 مجلد، أيضا بدأ بحديث الأعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب، وثنى بحديث مسلم هذا الذي يعرف بحديث جبريل. إذن فهو حديث صحيح ولم ينفرد يعني بإخراجه في كتب الحديث مسلم فقط، بل جل المحدثين ذكروه في كتبهم كالإمام الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه والطيالسي وابن خزيمة وابن حبان والإمام أحمد في المسند وغيره كثير. لكن هذا الحديث أيضا حديث جبريل اتفق البخاري ومسلم في إخراجه عن أبي هريرة، يعني عن عمر بن الخطاب انفرد مسلم بروايته، لكن اتفق البخاري مع مسلم في إخراجه عن أبي هريرة. فقلنا إذا اتفق الشيخان البخاري ومسلم في رواية حديث عن صحابي واحد هذا يقال متفق عليه، يقال متفق عليه. أما إذا اختلف المخرج بأن رواه البخاري مثلا عن صحابي ومسلم روى عن صحابي آخر فهذا يقال ورواه الشيخان أو رواه البخاري ومسلم. متى يقال متفق عليه أو اتفق عليه الشيخان؟ إذا أخرج الحديث الشيخان من طريق صحابي واحد، فهذا الحديث حديث جبريل متفق عليه من رواية أبي هريرة. أما من رواية عمر فقد انفرد بإخراجه الإمام مسلم، ولم يرويه عمر بن الخطاب فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل شاركه في هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من الصحابة، منهم أبو ذر رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر أنس بن مالك وعامر الأشعري. فهؤلاء خمسة من الصحابة كما قال الحافظ بن حجر رووهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث هو حديث تكلم عنه العلماء كثيرا وعدوه من أصول الإسلام، وأنه شامل لكثير من العلوم والمعارف والأداب والأصول وعمل الجوارح. من ذلك ما قاله القاضي عياض، ذا إمام أندلسي شرح صحيح مسلم، وهو بالمناسبة قد ألف كتابا في شرح هذا الحديث سماها مقاصد الحساب فيما يلزم الإنسان، شرح فيه حديث جبريل. ومن المعاصرين الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وأطال الله في عمره، أيضا خص هذا الحديث بمؤلف بكتاب سماه شرح حديث جبريل في تعليم الدين، سماه في تعليم الدين لأن في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هذا جبريل آتاكم يعلمكم دينكم، لأنه شرح فيه الإسلام وشرح فيه الإيمان وشرح فيه الإحسان. وهذه الأمور الثلاثة، هذه الدرجات الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان تشمل الدين كله، تشمل الدين كله. ولهذا قال القاضي عياض رحمه الله وهذا الحديث أي حديث مسلم هذا الذي سوف نشرحه قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة، يعني الأعمال التي تظهر على الجوارح والأعمال الباطنة، الباطنة التي هي اعتقاد القلب وعمل القلب من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص الصلاة والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. فهذه شهادة من إمام كبير معروف بتضلعه في علم الحديث وشرحه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن علوم الشريعة كلها ترجع إلى هذا الحديث ومتشعبة منه. ومثله قال النووي أيضا، قال واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواع من العلوم والمعارف والأداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام، بل هو أصل الإسلام. وقال القرطبي كما ذكر الحافظ في الفتح، هذا الحديث يصرح أن يقال له أم السنة، حديث جبريل هذا يصرح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة. يعني السنة إذا أردت أن تلخصها وأن تجمعها في كلمة أو تعبر عنها بحديث أو بنص فليس أجمع من هذا الحديث، حديث جبريل. ولهذا ابن دقيق العيد وهو أيضا من شرح الأربعين النووية يقول هذا الحديث هو كالأم السنة، كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعهم عن القرآن. الفاتحة سميت بأم القرآن لأن معاني القرآن كلها مجموعة في الفاتحة. كذلك هذا الحديث يقال له أم السنة لأنه جمع الدين كله، كل الأحاديث، كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعبادات وأعمال الجوارح أو الأداب أو الأخلاق لا يترجع إلى هذا الحديث. فكل ما يصدر من الإنسان إما إسلامه إذا كان يصلي أو يزكي أو يصوم نقول هذا مسلم، إذا كان يؤمن بالله حق الإيمان يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره نقول هذا مؤمن، وإذا كان تقيا ورعا مبتدئا عن الآفات وعن سيئات الأعمال مراقبا لله سبحانه وتعالى نقول هذا محسن بلغ درجة الإحسان. وهو على هذا الترتيب إسلامه ثم يأتي بعده الإيمان ثم يأتي بعده ماذا؟ الإحسان. فإذا من عمل بهذا الحديث أو فهم هذا الحديث أو تفقه بهذا الحديث فقد فهم الدين كله، وإذا وفق للعمل به فإنه قد عمل بالدين كله لم يترك منه شيئا. ولهذا ابن رجب رحمه الله وهو إمام الحنبلي شرح الأربعين النووية هو كتابه هذا يعتبر يعني من أحسن الكتب التي شرحت الأربعين النووية، سماه جامع العلوم والحكم. يقول في هذا الحديث هو حديث عظيم يشتمل على شرح الدين كله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان فجعل ذلك كله دينا. هذا كلام ابن رجب رحمة الله تعالى عليه. هذا بما يتعلق بالحديث. هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب أيضا له قصة. قصة هذه أوردها إمام مسلم لكن هنا لم يذكرها النووي في كتابه هذا لأن الأصل هو ذكر الحديث، لكن نذكر قصة وقعت لصحابي كريم أو وقعت لرجلين من التابعين، وقع لهما أمر فجاء يسألان أو يبحثان عن صحابي لكي يجيبهم على سؤال حرج أو على مشكلة متعلقة بمسائل الدين. فكان أن يلتقيا بعبد الله بن عمر رضي الله عنه فسأل عمر بن عبد الله بن عمر كما سوف نسمع في القصة، سأل عمر عبد الله بن عمر يعني هذان الرجلان سأل عبد الله بن عمر عن مسألة فأجابه وبين لهم الحكم ثم استدل بالدليل أن الحكم إذا أطلق على شيء لابد له من دليل يستند عليه صحيح. فعبد الله بن عمر استدل بهذا فرواه عن أبيه أيضا فقال بين عن عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لم ير عليه أثر الصفط ولم يعرفه من أحد، ثم ذكر الحديث. وهذا فيه من الفائدة أن الإنسان لابد أن يتعلم لما يسلم الأحكام أن يفهم المستند الذي به يقول ذلك الحكم. هذا طبعا ليس مفتوحا لكل احد، ليس مساغا لكل احد، لكن طالب العلم او العالم او المفتي اذا كان السائل ممن يفقه ويفهم فاذا ذكر له الحكم فانه من الاحسن ان يبين له الدليل حتى يفهم المساله. اما العامي الذي قد لا يفقه الدليل فليس من الواجب ان العالم يطرح الدليل، يعني العامي يسال هل هذا يجوز ام لا؟ هل هذا حلال ام حرام؟ فيقول يفعل أو لا يفعل، هذا حلال هذا حرام. لكن إذا كان طالب العلم ويفهم الدليل فإن ذكر الدليل مع الحكم هو تعليم للدين وتفقه في دين الله سبحانه وتعالى حتى يكون الإنسان منضبطا فيما يتكلم حتى لا يقع في الهوى أو يسبقه لسانه فيقول شيئا ربما لا صلة له بدين الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا ذكر النص وذكر الدليل فإنه لا يزيغ يأتي إلى الدليل. ولهذا هذا الحديث له قصة أوردها الإمام مسلم سوف نستمع في هذا. نعم. أحسن الله إليك. روى مسلم في صحيحه من حديث كامس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فابتلفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتغفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. إذا ما هذه القصة، هذا الحديث له قصة مفادها أن هذا الرجل يحيى بن يعمر الذي ذكر في الإسناد في آخر الإسناد قال أن كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. المقصود بهذا الكلام القدر يعني هذه بدعة لم تظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهده الأول، ظهرت في آخر حياة الصحابة في وقت عبد الله بن عمر، ظهرت هذه الطائفة التي تسمى القدرية وهم على أقسام، منهم القدرية المعروفون سنتكلم عن بدعتهم، ومنهم غلاة القدرية وهم من أهل البدع والأهواء. ما هي بدعتهم؟ يقولون كما جاء في هذا الأثر أن الأمر أنف، بمعنى لم يتقدمه قدر ولا مشيئة، فهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها. هذه عقيدتهم، هذه عقيدة المعتزلة، أنهم يقولون، لأن القدرية من المعتزلة، يقولون بأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، وإنما يعلمها بعد وقوعها، لما تقع يعلم، أما قبل فلا يعلم، فينفون علم السابق، العلم السابق لله سبحانه وتعالى، وكأنه لم يكتب شيئا في اللوح المحفوظ، ولا قدر أرزاق العباد، ولا علم الطائع والعاصي منهم، ولا علم أصحاب الجنة وأصحاب النار منهم، وإنما يعلم ذلك بعد أن يعمل وبعد أن يقعوا في العذاب، فأنكروا القدر. قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة، البصرة هذه مدينة في العراق كالكوفة، والعراق هذا بلد مشهور بأهل الأهواء، ولهذا قاتلوا الصحابة وقاتلوا كثير من التابعين وأظهروا بدعة الخوارج وأظهروا بدعة الاعتزال. فقال: كان أول من قال ببدعة القدر رجل اسمه معبد الجهني، وهذا معبد الجهني من التابعين، والعجيب أنه صدق في نفسه لا يعرف عنه الكذب، حتى أن ابن معين إمام الحديث يوثقه يقول هو ثقة، ومن أبي حاتم يقول هو صدق في نفسه، لكن الحسن البصري قال هو ضال مضل، حتى وإن كان صدوقا في نفسه لكنه سنة سيئة، لأنه هدم أصلا من أصول الدين وهو الإيمان بالقدر، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. سنتكلم كيف يكون الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، وأن الله سبحانه وتعالى كتب أعمال العباد وعلم منهم العاصي والطائع وأصحاب الجنة وأصحاب النار قبل وجودهم وقبل خلقهم، وقد أعد لهم الثواب كما أعد لهم العقاب، كل هذا مدون ومسجل ومكتوب عند الله سبحانه وتعالى. وعملهم يجري على وفق ما هو مكتوب وما هو مقدر. لكن هذا لا يعني أن الله عز وجل كما يفهم البعض أنه أجبرهم عليه بأن جعل الطائع طائعا وجعل العاصي عاصيا. معنى أن الله عز وجل قد علم ما سبق في علمه أن هؤلاء يزغون وأن هؤلاء يهتدون وأن هؤلاء يعملون بعمل أهل الجنة وأن هؤلاء يعملون بعمل أهل النار، فغلب ذلك في اللوح المحفوظ قبل مجيئهم وقبل ولادتهم. قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض قدر الله مقادير الخلق بـ50,000 سنة. هذا معنى الجهني في الحقيقة أخذها بدعة عن رجل كان يسكن ويكون بلد العراق، كان نصرانيا ثم أسلم ثم تنصر يقال له سوسن. فمعبد الجهني أخذ هذا البدعة من هذا الرجل ثم أخذها عنه رجل أيضا نشر مذهب القدرية يسمى غيلان الدمشقي. فكان أول من أظهر بدعة القدر أو القول ببدعة القدر في البصرة في العراق هو معبد الجهني. قال هذا الرجل: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتبرين، يعني لا يعني هو حاجة أو معتبر، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، لأن هذه شبهة وربما يلبس بها على الناس ويقيم عليها بعض الأدلة المزعومة. وهذان الرجلان من التابعين عندهم علم، ومع ذلك أراد أن يتبصر المسألة وأن يأخذ العلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه أمنيتهما أن يلتقي بأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر، وما أدراك ما عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، داخل المسجد. قال فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني جاء أحدهم عن يمينه وجاء الآخر عن شماله. وهذا قالوا فيه من الفائدة أنه يجوز للعالم أن يجيب عن السؤال أو أن يفتي وهو يمشي، كما يجيب وهو جالس، لا مانع من ذلك. ولهذا البخاري في الصحيح ذكر ترجمة في باب العلم مفادها أن المفتي قد يجيب الناس وهو على الدابة راكب على الدابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على أسئلة الناس في الموسم عند جمرة العقبة، عندما كان الناس يرمون الجمال كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبه. فهذا قالوا فيه فائدة أنه يجوز سؤال العالم إذا لم يكن مشغولا أو لم يكن كانت له الفرصة للجواب، أنه يجوز له أن يجيب الناس وهو يمشي. قال أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيجد الكلام إلي، يعني وكأنه مستحيا من سيكلم الآخر. فأحدهما سكت فظن صديقه بأنه ترك الكلام له. قال فقلت أبا عبد الرحمن، فنطق أحدهما وسأل عبد الله بن عمر، قال أبا عبد الرحمن، لأن كون يدعو أبو عبد الرحمن. وتثنية الإنسان باللقب هذا دليل الأدب، لأن العرب لما ينادون الإنسان ويتكلم مع شخص إذا أراد التأدب معه ذكره بكنيته، ما قالوا يا عبد الله أو يا ابن عمر، وإنما قالوا يا أبا عبد الرحمن. هذه كنيته. إنه قد ظهر قبالنا ناس، يعني شوف كيف يطرح السؤال وكيف يشرح الإنسان الموقف، لا يلبسون وإنما يظهرون المسألة على حالها. قال إنه قد ظهر قبالنا ناس يقرؤون القرآن، إذن هم من أهل الإسلام ويقرؤون القرآن، والمسألة ليست بحفظ للقرآن أو كثرة تلاوته من كتاب الله عز وجل، يقرؤون القرآن بمعنى لا تغيب عنه الآية، ولكن رب قارئ للقرآن لا يفهمه، ورب حامل لكتاب الله عز وجل لا يتدبر، كما ذم الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب. قال كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الذين يحملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. قال ويتقفرون العلم، يتقفرون العلم يعني يطلبون العلم، يتبعون أثره، يعني الناس ليس عندهم زهد في العلم و وإنما يتبعون العلم ويقرؤون ويسألون. ولكن رغم ذلك الإنسان إذا لم يكن على بصيرة من أمره، إذا لم يجعل أهل المشورة من أهل العلم أصدقاء ربانيين الذين هم عندهم بصيرة بدين الله عز وجل، يفهمون الأدلة، يأخذون الأحكام من الكتاب والسنة وفق الأصول التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة، لا يحكمون الأهواء، لا يقدمون العقل على النقل. قال وظهر من شأنهم، يعني من شأنهم من خصالهم وأخلاقهم، قال وأنهم يزعمون أن لا قدر، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر الأمور وإنما يكتبها ويعلمها عند وقوعها، لكن قبل ذلك لم يقدر شيء، لم يقدر لا الخير ولا الشر ولا الأمراض ولا الزلزال ولا الطاعات ولا المعاصي ولا شيء من هذا، لم يكتب شيئا. وهذا في الحقيقة تقول على الله سبحانه وتعالى، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كل شيء ما من ورقة تسقط في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى كما قال، إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. الكتاب المبين هو اللوح المحفوظ، وأن الأمر أمر، يعني لم يتقدمه قدر ولا مشيئة، يعني الأمر مسلم. ماذا قال لما ذكروا له المسألة؟ ماذا قال عبد؟ ذكر له الحكم الأول، قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، أنا أتبرأ مما ذهبوا إليه من هذا القول المبتدع الذي لم يكن عليه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم وراء مني لا أحتاجهم ولا يقربون ولا ينتسبون إلي ولا يرون عني شيئا، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، يعني أقسم بالله عز وجل، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. قالوا أخبره، يعني لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب، جبل أحد كله ذهب، وينفقه في سبيل الله ما يتقبل الله عز وجل منه ما لم يؤمن بالقدر. إذا مسألة الإيمان بالقدر مسألة مهمة جدا، لأنها تتعلق بماذا؟ بركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان الإنسان إلا به. ولهذا قال له عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم ذكر له هذا الحديث. وذكر الشيخ عبد المحسن حفظه الله من هذا الحديث فائدة مهمة جدا، وهي نحن في حاجة إليها وربما قد جربها كثير منا، أنه يستحب للحجاج والمعتمرين إذا ذهبوا إلى أداء المناسك من عمرة أو حج، وتعرفون أن الحج هو مكان التقاء أهل العلم والصالحين من أقطار العالم، يأتون ويجتمعون لأداء النسك، فيستغل الإنسان فرصة وجوده هناك في البقاع المقدسة، إن في مكة وإن في المدينة أو المسجد الحرام أو في الشعائر عند أداء الشعائر في عرفة أو في مزدلفة أو في منى، ويذهب إلى العلماء ويسألهم، فهم بحمد الله يجتمعون كل عام ويجيبون على أسئلة السائلين، يجيبونهم على كل الأسئلة سواء ما تعلق منها بالمناسك أو ما تعلق منها بمسائل أخرى، فهذه فرصة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن ليشهدوا منافع لهم، لما ذكر الله عز وجل الحج قال ليشهدوا منافع لهم، لم يبين نوع هذه المنافع. ولهذا قال العلماء منافع دينية ودنيوية لا تدخل تحت الحصر، من المنافع الدينية أن يتزود الإنسان بالطاعة فيقوى إيمانه، يقوى إيمانه ويرجع إلى بلده وهو قوي الإيمان بعيد عن المعاصي. ومن الزوائد الدينية لقاؤه بأهل العلم، يعني الإنسان يسعى إلى ذهب إلى العلماء وجلس في حلقاتهم واستمع إلى من يذكرون به الناس ويعلمونه للناس، وإذا انفرد بأحدهم وسأل سؤالا خاصا فهذا يكون أفضل. لهذا الإنسان أحيانا تكون عنده بعض الأسئلة الحرجة التي قد لا يجد لها جوابا، فيذهب إلى العالم ويقول إني عندي سؤال، عندي سؤال بغاية الأهمية، فيعطيه الوقت أو يحدد له ميعاد ويأتيه ويستمر. فقال كان الناس في الزمن القديم من التابعين يأتون إلى مكة للحج أو العمرة فيغتنمون فرصة وجودهم لإقبال أهل العلم، يعني زي إذا لقى أهل العلم فقه في دين الله عز وجل وسلم من الوقوع في الشرك أو في البدع، لا سيما إذا كان في بلد لا يوجد فيه علماء كثر أو لا يمكن أن يلتقي بهم لانشغالهم أو لعملهم في أعمال أخرى. لكن في الحج يتفرغون للعلم وللفتية ولأجوبة الناس. ولهذا ذكر لنا قصة أيضا جاءت في صحيح مسلم عن رجل يسمى يزيد الفقير، هذا رجل من التابعين، يقول كنت قد شغفني رفع من رأي الخوارج، شغفني يعني دخل قلبي وأحب قلبي رأي من آراء الخوارج. خوارج هذا رأي طائفة من أهل البدع والأهواء كالقدرية، من أصول منهجهم وعقيدتهم أنهم يكفرون المسلمين بالكبيرة، يعني كل مسلم يوقع في كبيرة بمعنى يسرق ولا يكذب ولا يزني ولا يشرب خمر يقول هذا كفر فهو حلال الدم، وإذا مات فإن أمره ليس إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر، خالد مخلد في النار. هذه عقيدتهم، يكفرون المسلم بالدم ويجعلونه حلال الدم، وإذا كان متزوج بمسلمة يفسخون العقد، وإذا مات لا يدفن أنه يقبر من قبر المسلمين وقولوا ينقيه أنه مخلد في النار. وكذلك المعتزلي يوافقونه في هذه العقيدة، يقولوا أيضا أن صاحب الكبير مخلد في النار، لكن في حكم الدنيا لا يقولون برأي الخوارج، يقولون ليس بكافر وليس بمؤمن، اسمها منزلة بين المنزلتين، يقول هو في منزلة بين المنزلتين. أما عقيدة أهل السنة والعقيدة الصحيحة أن المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويشهد هذه الشهادة الحق إذا وقعت الذنوب الكبيرة يكون على خطر، نعم قد يحاسب الله عز وجل وقد يكون من أهل النار لكن لا يخلد في نار جهنم، وأمره إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ولهذا أصحاب الكبائر من هذه الأمة ليسوا مخلدين في نار جهنم، منهم من يعفو الله عز وجل عنهم فلا يدخلون أصلا نار جهنم، وبعضهم قد يدخل لأن سيئاته رجعت على حسناته، عنده سيئات بزاف حسنات ما كاش ما كاش يطيع الله عز وجل إلا العصيان والذنوب فيكون مصيره نار جهنم. لكن إذا كان عنده مثقال حبة خردل من إيمان يقول لا إله إلا الله فإنه لا يخلد في نار جهنم، يخرجه الله سبحانه وتعالى من نار جهنم بعد أن يمكث فيها ما شاء الله عز وجل أن يمكث، ثم يدخل إلى الجنة، يعني تناله الشفاعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يؤتى المقام المحمود، هذا المقام المحمود هي الشفاعة العظمى، أنه يشفع في أمته من أهل الكبائر، منهم أهل الكبائر أمة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أمته فلا يخلدون في النار كالكفار بل يخرجون. لكن الخوارج يقولون بهذا يقولون مخلدون، ولهذا فتنوا المسلمين وما زالت بدعتهم الآن متأثر بها كثير من الناس، وما هذه الحروب وهذه الفتن الآن بين المسلمين وبين الحاكم والمحكوم إلا من جرع هذه البدع، لأنهم يقولون بتكفير الحاكم لأنه ما دام لا يحكم بكتاب الله عز وجل فهو كافر، وإذا كان كافرا لابد أن يقتل فهو حلال الدم وليس معصوما. ونحن نعلم أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله عروة حرمته، لا يمكن أن يمس حتى وإن قال لا إله إلا الله عائدا يعني مستعيذا خائفا. ولهذا أسامة بن زيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في حرب مع المشركين فهرب رجل من المشركين لحقه أسامة بن زيد فقال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنه لم يقلها إلا متعودا، قالها يعني خوف من أن يقتل وإلا فليس بمؤمن. ولهذا قال العلماء حتى لو ظننا أن الإنسان كاذب في قوله لا إله إلا الله لا يمكن أن نسل عليه سلام ولا أن نقتله ولا أن نجعله حلالا. قال أقاتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ويحك هذا شيء عظيم، حتى قال أسامة بن زيد: وددت أني لم أكن أسلمت يومئذ لغضب النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إذن هذا أمر عظيم. هذا الرجل يزيد الفقير قال: قد كان شاغلني رأي من رأي الخوارج أعجبني. والأهواء دائما سهل على الناس يألفونها. قال: فخرجنا في عصابة ذوي عدد، يعني في عصابة جماعة يتعصب بعضنا لبعض. عصابة تسعة غير الشباب كما احنا نقول غير العصابة. احنا انتم اربع عصابة ايضا، عصابة في الخير. لان اذا تعصب بعضنا لبعض ويعني اتفقنا على مبادئ حميدة فنحن عصابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة: اللهم اهدك هذه العصابة فلن تعبد في الارض. العصابة هي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين. فالعصابة تكون الخير وتكون الشر. احنا لا تستعمل غير في جهة واحدة. قال: فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد ان نحج. هم ذهبوا الى الحج. قال: ثم نخرج على الناس. نخرج على الناس يعني نتكلم في الناس، ننشر هذا الرأي وننشر هذه البلاد. قال: فمررنا على المدينة. مروا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله صحابي الجليل معروف، أحد رواة الأحاديث الذين زادت روايته بحديث عن ألف حديث. ولهذا العلماء يقولون أن هناك سبعة من الصحابة يسمون بالمكثرين من الحديث، يسمون المكثرون. هم سبعة احفظوهم: أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر أول يعني حفاظ الصحابة، والأخر رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وعائشة بن المؤمنين، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري. إذن هذا سبعة: أبو هريرة، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، عبد الله بن عباس، وعائشة بن المؤمنين، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري. قال: فإذا مررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سرية، إلى سرية إلى عاصمة، عن رسول الله، يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف كان الصحابة. العلم الذي يبثونه في الناس هو علم الحديث وعلم السنة، ليست أقوال ينظرون أقوال ولا يذكرون الناس بالوعظ الخالي من أدلة الكتاب والسنة. قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين. الجهنميين أو الجهنميون هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون نار جهنم يمكثون فيها، ما شاء الله أن يمكثوا بسبب ذنوبهم، ثم يخرجون، يخرجون من نار جهنم يبقون مدة، ثم بعد ذلك حتى يطهروا ثم يدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا به يدخل الجنة. فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثه؟ يعني أنت تريد الناس يدخلوا الجنة تخرجهم، ما هذا الذي تحدث به؟ قال: والله يقول. انظر انظر، يستدلون بالقرآن الذي لم يفهمه. ولهذا قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، قال: يقرؤون القرآن، يعني يحسنون قراءة القرآن، لكن لا يتجاوز تلاقيه، تلاقيه يعني القرآن فقط على اللسان، لكن لم يدخل قلوبه، لم يفقهوا ولم يفهموا. ولهذا قالوا: إن الله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. يعني من دخل النار خلاص فهو مخزن مهان، فكيف يكون بعد ذلك من أهل الجنة؟ قالوا: والله يقول: كلما أرادوا أن يخرج منها أعيدوا فيها. صح نعم، لكن هذه الآيات هي في الكفار وليس في أي كبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم عندهم شيء من الإيمان والكفار ليس عندهم إيمان. ولهذا خطأ الخوارج أنهم جاءوا إلى الآيات التي نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. ولهذا كان في عصرهم يقاتلون المسلمين ويذبحونهم ويقتلونهم، وأهل الذمة من اليهود والنصارى يعيشون معهم ولا يتكلمون عليه ولا يتكلمون فيه ولا يقربونه ولا يؤذونه. قال: هذا كفار خلاص بهمناش، صحابة من المسلمين وكفار، فهؤلاء الذين نقاتلهم. فاستدلوا لجبر بن عبد الله ببعض الآيات التي لم يفهموها: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هذه مش من الكفار، أما الكبائر من هذه الأمم ليسوا كذلك. قال فهم، فما هذا الذي تقول؟ ماذا قال له جبريل بن عبد الله؟ قال له أخطأ القرآن؟ قلت نعم. قال له هل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه فيه؟ احنا لما نسمع الأذان ويكمل الأذان ماذا نقول؟ نقول ونعرف مقام محمود الذي وعده، ما هو المقام؟ عسى ربك أن يبعثك مقام محمود. المقام المحمود هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعطي له الشفاعة العظمى يوم القيامة، لأن الأنبياء يشفعون والعلماء يشفعون والوالدان يشفعون، لكن الشفاعة العظمى هي للنبي صلى الله عليه وسلم، يشفع في أهل الكبائر من هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة معروف وحديث عظيم، يذهب الله سبحانه وتعالى ويسجد وهو يقول لما يرى في أمر من أمة يدخل النار، يقول أمتي أمتي، فيقول عز وجل إنهم لا تدري ماذا أحدث بعدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقول كما قال العبد الصالح وهو عيسى عليه السلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام يسجد لله عز وجل، فيقول له الرب سبحانه وتعالى يا محمد ارفع راسك، اسأل تعبد واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يهنأ حتى لا يبقى أحد من هذه الأمة قال لا إله إلا الله وإن كان مسلما على نفسه في المعاصي، لا يبقى في نار جهنم، فيخرجون ويدخلون النار ويدخلون يخرجون من النار ويدخلون الجنة. قالوا هل سمعت بالمقام؟ قال قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج لما يعطيه الله عز وجل هذه الشفاعة. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، ثم جابر استفصل في ذكر ما يقع في القيامة، ذلك الصراط هو جسر يقع على ظهر جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أرق من الشعر وأحد من السيف، كل الخلائق يمرون عليه فوق، يعني جسر يمر على رجل، كل الناس يمرون عليه بحسب إيمانهم، أصحاب الإيمان القوي والعقيدة الصحيحة والعمل الصالح يمرون عليه كالبرق ما يخاف، وبعضهم يمر عليه كالفرس، وبعضهم يمر يعني جريا ويسلب المر، وبعضهم قد يبدأ وفي الصبرف يسقط، وبعضهم قد يبدأ ويسقط، يمرون على حسب الحال. إذن هذا الصراط يجب الإيمان به. قال ثم نعت الصراط ورع الصراط ومر الناس عليه، قال وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك، يعني روى ما سمعه جابر بالمعنى، لأن جابر استصار في ذكر الأحاديث التي فيها ذكر ما يقع في ذلك اليوم العظيم من مرور الناس على الصراط. قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من الناس بعد أن يكون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسي. قال هذا الناس في أمة محمد لما يخرجون من النار يكونون كعيدان السماسي، يعني جمع سمسم، يعني النبات الضعيف، كأنه هذا النبات يكون في الماء بعد لما تخرجه وتضعه في الشمس يعني ييبس ثم يصبح رقيقا، يعني السمسم هذا شيء يروه كان الناس ينحيوه ما يخليه ييبس، كي بس ضرب الشمس يبدأ ينشر هذا الشر. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذين يخرجون من نار جهنم بعيدان السمسم لما تجف ثم بعد ذلك تيبس تصبح ضعيفة، لأن يعني الشمس خلاص يعني تحرق ما يكون فيها من ماء داخل ذلك، فتصبح يعني سوداء سوداء كأنها محترقة، وهو هؤلاء كانوا في النار لأن أثر الحرق يقع عليهم. قال يخرجون كأنهم عداد السماسة، قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه، يدخلون وهم على كيف الحال يغتسلون فيه. قال فيخرجون كأنهم القراطس، القراطس يعني جمع القرطاس وهو ما يبتلوا عليه، والشاهد أنهم يخرجون كالصفحة البيضاء، يعني لما يغمسون في نهر من أنهار الجنة يخرجون وهم بذلك اللون الأبيض الناصر لأنهم سيدخلون الجنة. قال فرجعنا لما سمعوا أن هذا الذي كان يذكره جابر بن عبد الله هذا ليس من إملائه وليس من جعبته وليس من آرائه أو تاريخ يرويه عن الناس، وإنما كان يحدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهذا الرجل فرجع له، قلنا ويحكم أطربنا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على سارية يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطربناه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكأنه تذكر شيئا وكأنه أراد أن يحاسب نفسه، قال فرجعنا، كان هو جماعته، هذا يزيد الفقيه كان جماعته غير، قال فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل وحيد. هداهم الله سبحانه وتعالى بفضل ماذا؟ بفضل جلوسهم إلى هذا العالم في رحلتهم للحج والعمرة. لولا أنهم مروا وجلسوا في الحلقة ما كانوا يستفيدون، وما كان ليحفظهم الله سبحانه وتعالى من هذه البيعة ومن هذا الهوى. قال فرجعنا يعني جميعا، ولم يتبع واحد منا رأي الخوارج إلا واحد منا ذهب معهم وقاتل معهم حتى قتل. قال فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. إذن هذه جماعة ابتلوا بهذا الفهم الخاطئ، ولكن لما مروا بمجلس من مجالس الصحابة رضي الله عنهم تنوروا بما سمعوه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصححوا الخطأ والمعتقد الفاسد الذي كانوا يتبنونه، ورجعوا إلى قومهم راشدين، والتزموا بعد ذلك السنة، وحفظهم الله سبحانه وتعالى من هذه البدعة بفضل ما سمعوه من هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الحديث كما سمعتم فيه هذه الفائدة. وأما الحديث الذي بعد أن ذكر لكم عبد الله بن عمر، هذا ذكر له ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن عمر بن الخطاب أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، بينما يعني نحن جالسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه، إما يسمعون وإما يسألون، فكانوا يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يعني في يوم من الأيام، إذ يعني بالمفاجأة طلع علينا رجل، يعني رجل بشر وبشره بعض أوصافه، قال شديد بياض الثياب، يعني على غير العادة، لأن هذا الرجل كما جاء بعد ذلك لا يعرفه أحد غير معروف، رجل شديد بياض الثياب، شديد سوادي الشعر بمعنى شاب، لأن لو كان كبيرا لكان الشيب قد حياه في رأسه في الحيط، قال لا يعرفه من أحد ولا يرى عليه أقرب الصحابة، وهذا الذي أدى بهم إلى العجب والاستغراب، لا يعرفه أحد ولا يرى عليه أقرب الصحابة، لأنه إذا كان لا يعرف أحد بمعنى ذلك ليس من سكان المدينة، إذن هذا جاء من بعيد. وتعرفون الصبر في ذلك الوقت، أن الإنسان لما يأتي تتغير حاله، يكون الغبار قد على ثيابه أو رأسه، ويكون ثائر الشعر مغبرا، وهم لم يلاحظوا عليه هذه الأشياء، إذا لم يرى عليه أثر السفر. قال ولا يعرفه منا أحد، قد يقول قال كيف عرف عمر بن الخطاب أنه لا يعرفه أحد منهم؟ لأنه جاء في بعض الروايات من هذه الروايات أنهم قالوا بأن الصحابة نظر بعضهم إلى بعض وتساءلوا هل منكم من يعرف هذا؟ فكان الجواب بالنفي، يعني لا يعرفه أحد. ولهذا قال عمر على حسب ما سمع من الصحابة أنه لا يعرفه أحد من سكان المدينة، قد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس لم يقل جلس عنده، لأنه يعني لو جلس عنده يعني يحتمل أنه جلس في المؤخرة، لكن قال جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى تخطى الناس وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إلى هذه في الدغال، يعني دخل ووجد الصحابة، هنا لم يرد أنه سلم، لكن جاء في بعض الأحاديث أنه سلم، قال السلام عليك يا محمد، وتخطى الرقاب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما زاد في دهشة الصحابة. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني كأنه التصق بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جالس على ركبتيه، وجاء هذا الرجل وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني قبلته فصبر، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. اختلف الصحابة من الذي وضع كفيه على فخذيه، قالوا بأن الرجل هذا هو الذي وضع كفيه على فخذيه هكذا، وهذه حالة المتأدب من المتعلمين ومن طلبة العلم مع العلماء ومع الأئمة، أنه إذا جاء إليه يعني لا يضع مثلا يده في جيبه أو يحب رأسه وهو يتكلم، بل يضع كفيه على ركبته. قالوا فوضع كفيه على ركبته تأدبا. وبعض الشراح وهم الكثر، وهذا هو الصحيح لأن الرواية في ذلك، أنه وضع كفيه على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يديه على هذا الرجل وضعهما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه حريص، يعني كالمنبه للإصغاء إليه. لكن قال العلماء لماذا فعل هذا؟ لأن هذا الرجل في الحقيقة هو ملك وليس ببشر، هذا جبريل عليه السلام. وهذا فيه فائدة، أن الملائكة الله سبحانه وتعالى أعطاها قدرة على التشكر. الملائكة الله سبحانه وتعالى أعطاهم خط مميز عن العباد وحتى عن الجن، ليسوا جنا وليسوا بشر، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، لكن أعطى لهم قدرة على التشكر. جبريل عليه السلام خلقه عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين، له 600 جناح، 600 جناح، يعني كل جناح سد أفق السماوات، إذن خلقته عظيمة. رآه النبي صلى الله عليه وسلم تمام، لكن كان أحيانا يأتي في صورة بشر، أحيانا يأتي في صورة صحابي وهو دحية الكلب صحابي، وأحيانا جاء في صورة هذا الرجل الأعرابي الذي لا يرى عليه أثر السفر. فكأنه لما فعل هذا أراد أن يعني يبالغ في تعمية أمره حتى لا يتفطن له، وحتى يظن الناس أنه من الأعراب، لأنه لو جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن هذا الجبريل قد تشكل في صورة إنسان في صورة بشر، لكن لم يعلم الصحابة في البداية، لأنه لو أعلمهم ما يبقى هناك يعني شيء من الانتباه والإصرار والأسئلة، يهتمون بأمره كيف هذا جبريل وهو في صورة رجل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم تركه لا يعلمون هذا الشيء حتى يستفيد وحتى ينتفع. ولهذا لما ذهب وولى قال يا عمر أتدري من الساجد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل، هذا جبريل. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يخبره في أول، لم يخبره، لأنه لو أخبرهم انشغل. ولأن أذكر لكم أن القصة، قصة مهمة في هذا الصدد، وأن العالم دائما لابد أن يكون منتبها، منتبها إلى طلابه، يعني عارفا لدرجة انتباههم من عدم انتباههم. ولهذا أحيانا إذا رأى عندهم الملل قد يخفف عليهم الدرس، قد يؤجل لهم الدرس، قد يختصر لهم الكلام. أحيانا إذا رأى منهم همة أو نشاطا أخذهم بالعلم وأخطر عليهم، وأحيانا قد يزجرهم، وأحيانا قد يتساهل معهم. هكذا كان العلماء، كان مجالس العلماء مجالس تأديب، مجالس علم، مش مجلس إلقاء فقط. كان الذهب يقول عن الإمام أحمد رحمه الله كان يحضر للمجلس 5000 طالب من طلبة الحديث، قال الذين كانوا يكتبون الحديث 500 رجل فقط، أما 400 و500 كلهم من عموم الناس يحضرون ليستمعون ماذا؟ ليأخذون الأدب ويأخذون السر، يفهمون من العلم. ولهذا يذكرون عن هشام بن عمار أحد أساطير الحديث، كان يأتي الإمام مالك رحمه الله يسأله عن الأحاديث، وكذا يلحه كثيرا، يعني سهول يريد أن يتعلم. وكان مالك رحمه الله لا يريد من الطلبة يعني كثرة الإلحاح أو أن ينفرد أحدهم مثلا بسمع الأحد الأكثر من غيره. فجاءه مرة فألح عليه في السؤال، فزجره مالك وقال هذا ليس ضروره، فألح هو في السؤال. فمالك رحمه الله قال لأحد جلسائه، قال له اذهب إليه فاضربه. فأعطيه واحد طريحة واحد عشر سيارات في الكرافاس، هذا حتى يتأذن. فأخذ وكان طالبا في الحديث، فضرب 10 ضربات هكذا في السيارة، ثم بعد ذلك ثم ضربه وهو أراد أن يضرب. جاء الإمام مالك قال يا إمام أنا لا أجعلك في حل. قالوا ما سمح لكش. قالوا الإمام قالوا ضربتني وأنا أطلب الحديث، كيف تضرب؟ قالوا مالك رحمه الله قالوا وما كفارته؟ قالوا كيف كفر مالك عن ذنبي؟ قالوا إذا أنت حدثني 10 أحاديث كما ضربتني 10 سيئة زيد حدثني 10 أحاديث نأخذهم لي. فحدثه مالك ب10 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ففرح. فماذا قال هذا يا شرع؟ قال وجدت أنه لو أشبع لي ضرب لو زادني ضربا فيزيد لي حديثا. قال كان غير زادني في الضرب، ضربني 20 ولا 30 بس يزيد لي الحديث. ومثل هذه القصة يرويها الطبعيات والشيرازي في طبقة الفقهاء عن مالك رحمه الله. كان عنده أحد التلاميذ وهو نجيب بن جبع يسمى يحيى بن يحيى الذهلي الأندلسي، وهذا كان إمام كبير روى عنه الموطأ، ولهذا الذين رأوا الحديث الموطأ عن إمام مالك كثر. لكن من أفضل الموطأات التي رويت عن مالك هو موطأ يحيى بن يحيى الذهلي. هذا جاء من أرض الأندلس إلى مدينة مصر، يعني مسافة طويلة جدا، ركوب البحر والصحاري في ذلك الوقت في وقت إمام مالك. ومالك مات سنة 169 هجرة، يعني قبل نهاية القرن الثاني، يعني بعد عصر التابعين، هو من أتباع التابعين. وأنتم تصوروا كيف كان السفر في ذلك الوقت، المشاق والأتعاب والمخاطر وترك الديار وقلة ذات اليد وما إلى ذلك. لما جاء إمام مالك كان يواظب في الحلقة ولا يتأخر عليها، ويحضر من أول درس إلى آخر درس. قيل ذات مرة أنهم في حلقة إمام مالك يستمعون منه للحديث، قال فإذا أصحاب المسجد يسمعون صوتا خارج المسجد، الناس يتكلمون، واش يهضرون؟ يقولوا قد ظهر الفيل، قد ظهر الفيل. الفيل هذا حيوان معروف فيه لليفو، كان موجود في المدينة، هذه بس تعرفوها يعني فائدة جغرافية. دلوا ظهر الفيل، ظهر الفيل. فالتفت التلاميذ إلى هذا الشيء الذي يتحدث عنه الناس، لأنه لم يحصل أن رأه الناس، وربما إنسان أول مرة ما كانت فيما كان صور الحيوان تشوفه والصورة حية إلى غير ذلك، وما كانش إما تتلقى بهذا مباشرة أو إلى تشوف. فالإمام من فقهه أنه لما رأى أعناق الطلبة من شرائب تنظر إلى الخارج، ما هذا الذي يتحدث عنه الناس؟ ما أراد أن يمسكهم في الحلقة، لأنهم تتبع أجسادهم، يعني عيونهم تنظر وتحدق في الإمام مالك، لكن عقولهم وقلوبهم في الخارج. قالهم اذهبوا وخرجوا وروحوا وانظروا إلى الفتك، شوفوا الفتك كيف يشوفوا الناس، أعطوا فسحة. قال خرجوا، قال واحد غير هذا يحيى بن يحيى الذهلي. قالوا يا يحيى قوم تنظر إلى الفيل فإنه لا يكون بأرض الأندلس. قالوا هذا حتى من فقه الإمام مالك كان على باله، يعني ظاهر الحديث والفقه كان عالم بالجغرافيا أيضا. قالوا الفيل ما كان في الأندلس، ما تشوفوش في بلادك كيف ترجع. قالوا قوم تنظر إلى الفيل فإنه لا يكون بأرض الأندلس. فماذا قال له هذا التلميذ الصغير؟ قالوا أنا لم آتي من الأندلس لأرى الفيل، وإنما جئت لأخذ من علمك وأستفيد من سدك، أو كما قال. قالوا من جيتنا باش نشوف الفيل، نضيع شوقي انا جيت. فقيل فسماه مالك رحمه الله بعاقل اهل الاندلس، وفي بعض الروايات سماه بعاقل الفوائد، أنه كان يسدد كل شيء. هذه الهمة التي كانت عند الصحابة والتابعين التابعين الذين حفظوا من العلم. إذن هذا الرجل هو جبريل عليه السلام تشكل في صورة بشر. وأنا أذكر سبحانه في القرآن أن الملائكة لما جاءت إلى نوح وإبراهيم جاءوا في صورته ماذا؟ في صورة بشر، ولم يأتوا في صورة الملائكة، وهم الذين ألحقوا العذاب بقوم لوط لما فعلوا فاحشة. وكما أن الملائكة تتشكل، الجن أيضا لهم قدر على التشكل. الجن أيضا يقدر يتشكل، يقدر يتشكل في صورة رجل. وكثيرا ما تتشكل الجن في صورة شيئات، هذا موجود عندهم وحتى الآن إلى قيام الساعة. نعم. ولهذا اليوم يرمون يقول لك أوجى واحد الرجل وكذا، هو يمكن يكون جن، يمكن يكون جن. ويرون أشياء يعني عن بعض العلماء في هذا العصر أنه كان ممن يحضر من الجسم بعض الجن جاء يطلب العلم. يعني هذا الحديث نطرقه إلى وقتنا. تفضل بارك الله. إذن هذا بداية الحديث أن هذا الرجل هو جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم راغبا في ماذا؟ في تعليم الناس، جاء لأجل أن يعلم الناس. قال العلماء هذا فيه فائدة، وهي أن الإنسان أحيانا قد يسأل العالم أو يسأل المفتي وهو يعلم الجواب، يعرف الجواب لكن يسأله. لماذا؟ يسأله حتى يتعلم خيره. لكن هنا لابد أن نتنبه إلى شيء مهم جدا، لأنه يوجد البعض قد يأتي ليسأل العالم يريد امتحانه يشوف شيخه. ولا ربما هو يدرس المسألة، يدرس المسألة في كتب من الكتب ويحفظها، وربما يحفظها ويأتي إلى العالم ويسأله، والعالم قد لا يكون مثلا مستحضرا للجواب بتفصيله، فقد يجيب جوابا عاما. فنرى الآخر وقد ظهرت منه وبدت من محياه شهوة الظهور الذي يقسم الظهور والتعالم، فتراه حينئذ والناس ينظرون يجادل العالم، قل يا شيخ لا أفتح قصرت في مثل هذا الحديث، رواه فلان عن فلان ورواه كذا ورواه كذا وهو حافظ. لكن لو استرسل مع علي فإنه بعد ذلك يبين عن عوراته وعلى أنه جاهل وليس بعالم. إذن قال العلماء يجوز للإنسان أنه يأتي لا يعرف الجواب يسأل العالم ويسأل المفتي، هذا هو الغالب. لأن سؤال العالم ولا سؤال المفتي هذا من أقوى أسباب التحسين لحبيب العلم، لأن الإنسان إما أن يقرأ وإما أن يحضر دروس العلم وإما أن يسأل. النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العلم السؤال. الجاهل وش باش يتعلم؟ من يمشي يقرا ما يفهمش، يحضر درس ربما ما يفهمش، لكن لو يسأل يتعلم. حتى قيل لأحد الناس في الزمن القديم نال علم كبيرا ولكن لم يروه يحضر مجالس العلم، فقالوا له بما حصلت ووصلت إلى هذه الدرجة من العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول، كنت نسأل ما يفهمش. وقلب عقول يعني لما نسأل نقعد نسمع حتى نفهم وأعقل الشيء وأفهمه وأحفظه. والعالم بهذا الأمر. لهذا الإمام المجاهد رحمه الله ذكر لنا كلمة عظيمة كتبت بماء عينين كان قليلا، قال اثنان لا ينالان العلم، أي محرومان من العلم، المستحي والمتكبر. المستحي الذي يستحي أن يسأل عن أمور الدينية، يقول كيف شنو أنا روح أطيح بروحي ولا نسأل هذا السؤال ويقول لي يبهدلني يقول لي كيف ما بعرفش، لكن لا تستحي قل لك أعلم. لأن كان كبار الصحابة المعروفون بالفقه وبالتفسير وبالحديث يسألون ويقولون الله أعلم ولا أدري فيما لا يعلم. حتى كان عبد الله بن عمر يقول العلم ثلاثة، كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري، كلمة أدري من العلم. يذكر السرقاني في شرح موضع مالك أن مالك رحمه الله سئل عن 48 مسألة 32 منها يقول الله أعلم، ما أجب إلا بالثلث، من قال الله أعلم علمه الله ما لم يعلم، سلا يفتئد على العلم. ولهذا لما كنا جمع من الصحابة في في, في معركة وإنسان شجى رأسه يعني قص في رأسه ومن بعد حب يختسل كان عليه غسل فسأل من معه هل تجدون لي رخصة يعني حتى لا أضع الماء على رأسي ولا أصب الماء على رأسي فقالوا لن نجد لك رخصة فماذا فعل؟ اغتسل دخل الماء في ذلك الشق وفي ذلك الجرح فمات فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألون بعد ما طفى فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال قاتلهم قتلوه قاتلهم الله هل تسألوا إذ لم يعلموا إنما شباب العي السؤال إذا الإنسان في الغالب أنه يأتي ويسأل والسؤال شرط لطالب العلم فإنه يتعلم لكن هل يجوز الإنسان أن يسأل عن شيء هو يعرف الجواب قال العلماء إذا كان قصده تعليم الغير وتنبيه الحضور إلى شيء ربما لم يتنبه إليه العالم نعم فله ذلك واستدلوا بهذا الأثر أثر جبريل جبريل كان يعرف الجواب يعرف وش الإسلام ملك أقرب الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى هو أفضل الملائكة هو جبريل عليه السلام كما أن أفضل رسول البشري هو محمد صلى الله عليه وسلم أفضل رسول الملكي هو جبريل عليه السلام ومع ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أسئلة يعرف الجواب عنه ولهذا استغرب الصحابة كيف استغرب؟ قال عجبنا له يسأله ويصدقه يسأله عن الإسلام يقول له كذا أخبرني عن الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا إذن هذا ماذا فيه من الفائدة؟ أن العلم هنا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم التعليم نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبشر له لأنه الذي كان يجيب عن السؤال قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إذن الجواب هذا هو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول هذا جبريل أتاكم يعلمكم فنسب التعليم هنا لمن؟ نسبه لجبريل فقال التعليم كان من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المبشر له ونسب إلى جبريل لأنه كان السبب فيه الذي تسبب في هذه الإجابة وفي العلم هو جبريل هو الذي سأل إذن فأحيانا يكون طالب العلم الذي يسأل السؤال الذي يجيب عليه العلم هذا من العلم ومن التعلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل كفيه على فخذيه كأنه يقول أنا أسمع إليك ما تقول ولهذا كان ثم يقول له يجاوب على السؤال النبي صلى الله عليه وسلم يقول جبريل عليه السلام صدق قال فعجبنا له اسأله ويصدقه لأنه هذا الجواب من جبريل عليه الصدق يدل على أنه عالم بالمسألة شغل لما تقول واحد دخل المسجد هكذا تقول فلان دخل المسجد فيتكلم واحد يقول لك نعم دخل فلان هذا الذي يقول نعم يقول صادق دخل فلان لابد أن يكون عرفه هو أو سمعه مثله فكذلك هم استغربوا كما يقول له صدق وهو يسأل هذا قالوا فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يسأل العالم وهو عارف بالجواب ليتعلم الحضور سأله عن أهم الأسئلة التي تتعلق بالدين كله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان لما سأله قال أخبرني عن الإسلام فسره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ فسر الإسلام بالأمور الظاهرة وفسر الإيمان بالأمور الباطنة لأن تفسير الإسلام بالأمور الظاهرة تفسير بمعناه لأن الإسلام هو الاستسلام الحقيقي فالإسلام ينقاد إلى أمر الله عز وجل بإقام الصلاة بإداء الزكاة بصوم رمضان بالحج وأما الإيمان فإنه شرحه وبينه بما يناسب معناه وهو الإقرار والتصديق بالقلب ولهذا يقول العلماء أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمع افترق يعني جمع بينهما في الذكر افترق في المعنى وإذا ذكر الإسلام وحده أو ذكر الإيمان وحده دخل الأول في الثاني والثاني في الأول. فالإسلام والإيمان إذا جاء في سياق واحد، إذا اجتمعت الذكر، الإسلام يفسر بماذا؟ بالأمور الظاهرة، بالشهادتين والصلاة والصيام والحج والزكاة. والإيمان يفسر بماذا؟ بالأمور الباطنة، وهي الإيمان بالله وملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. لكن إذا جاء الإسلام وحده في سياق دخل فيه الإيمان، فالإسلام هو الإيمان. وإذا جاء الإيمان وحده يدخل فيه الإسلام. من جيء مثلا الإسلام منفردا، قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الإسلام لا يدخل فيه الإيمان، يعني من يبتغي غير الإيمان دينا فلن يقبل منه. من جيء الإيمان منفردا دون الإسلام، ومن يكفر في الإيمان فقد حبط عمله. إذا الإيمان هنا بمعنى الإسلام، والإسلام بمعنى الإيمان. لكن إذا جاء في لفظ واحد، في سياق واحد، وفي جملة واحدة، كان الإسلام هو الأمور الظاهرة التي هي الأركان الخمس، وكان الإيمان الإقرار والتصديق بالأمور الباطنة. هذا هو الفرق بين الإسلام والإيمان. كيف الفرق بين الفقير والمسكين؟ الفقير والمسكين يقولون من الألفاظ إذا اجتمعت في السياق اختلفت في المعنى، وإن ذكر كل واحد منهما على حدة دخل الأول في الثاني والثاني في الأول. مثال الفقير والمسكين، الفقير والمسكين إذا ذكر في سياق واحد كقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقراء هنا غير المساكين. الفقراء قال العلماء هم أشد حاجة، يعني الفقير هو المعدوم الذي ليس عنده شيء، ليس عنده ما يكفي، لهذا بدأ الله عز وجل به. والمسكين أفضل من حال الفقير، يعني عنده من المال لكن لا يكفيه طيلة سنة، فلهذا يعطى له الزكاة. إذن المسكين أفضل حالا من الفقير، ولهذا قال الله عز وجل وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. ولهذا الزكاة اليوم تعطيها للإنسان الفقير في معنى إشكال، وتعطيها للإنسان المسكين شهر وعنده كثرة عيال وما يلحقش وشهرية ضعيفة، هذا مسكين تعطي له الزكاة. إذا جاء السياق أو جاءت الآية أو النص فيه ذكر الفقير والمسكين معا، الفقير يكون أشد حاجة والمسكين أحسن حال من الفقير. لكن إذا جاء ذكر الفقير وحده أو ذكر المسكين وحده دخل الفقير في المسكين والمسكين الفقير. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن زكاة الفطر؟ قال هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. قال طعمة للمساكين، هل يدخل فيها الفقير ولا لا؟ يدخل فيها الفقير، لأن المسكين هنا بمعنى الفقير. فتعطى الزكاة للفقير الذي ليس عنده شيء، وتعطى أيضا للمسكين الذي عنده مال لكن لا يكفي. لكن شرح الإسلام بالأمور الظاهرة وهي الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج، هذا حديثنا إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون حسنة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.